لقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني لقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أعز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أعز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني.